قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة قولها في حيث قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم, يعني هذا كان قبل الإحرام وبقي بعد الإحرام, يعني فهذا يوضح الاستدامة, وأن الاستدامة يعني سائغة, يعني ما كان قبل الإحرام يستدام بعد الإحرام, ولكن لا ينشئ الإنسان تطيبا أو يبتدئ تطيبا بعد الإحرام, لا يجوز له ذلك. كأني, وقولها كأني يعني تفيد يعني تحقق ذلك, وكأنها تنظر إليه, كأنه يعني أمامها لتحققها وحصول ذلك, وأنها كأنها تنظر إليه الآن لأنها قد رأته على تلك الهيئة على مفرق رسول الله. المفرق هو الذي يكون في وسط الرأس, يعني حيث يقسم الشعر مجموعة من جهة اليمين ومجموعة من جهة اليسار, هذا هو المفرق. يعني كان الطيب يعني وبيصه أي لمعانه وبريقه يعني على ذلك المكان من رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز. محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن زكريا. عن إسماعيل بن زكريا وهو صدوق يخطئ قليلا أخرجه أصحاب الكتب. صدوق يخطئ قليلا أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن عبيد الله. عن الحسن بن عبيد الله عن من؟ عن إبراهيم. عن الحسن بن عبيد الله النخعي وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن إبراهيم وهو النخعي, إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الفقيه المحدث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأسود ابن يزيد وهو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين وقد مر ذكرها.